المطلوبة، هو اللي ينبغي ألا يراها فيما بينه وبينها، إن هذه تعتبر خلوة، إذن يراها بوجود أحد محارمها. وإلى ماذا ينظر؟ أو ما الذي يجوز له النظر إليه؟ ما الذي يجوز النظر إليه في المخطوبة؟ هذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول بأنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ومثل ذلك قالوا الوجه والكفين والذراعين والرقبة وما حام حولها وشعرها. ومنهم من قال وبالغ في هذا، وقوله من الشذوذ بمكان، أنه يرى ما يريده منها، هو قول داود وهو قول مرفوض، لأنه لا يمكن كيف يرى من المرأة ما يريد. والقول يعني لعله الراجح والمعتدل في هذا أن لا يرى من المرأة إلا وجهها وكفيها، هذا هو القول المختار. لماذا؟ لأن النظر إلى الوجه يبين جمال المرأة، جمال المرأة في وجهها، لأنك أنت إذا لم ترى وجه المرأة ورأيت مثلا عضوا آخر الذي يمكن أن تحكم بجمالها، فقد تكون المرأة بيضاء ووجهها يعني شائن. وكذلك النظر إلى الكفين أو إلى اليدين، يعني بهما يعرف الإنسان خصوبة البدن ونعومة البدن، يرى نعومة البدن أقول. فهذان الأمران أو هذان العضوان كافيان في معرفة جمال المرأة، ويعني كيف يعني يكون لون بدنها، ويكتفي الإنسان بهذا. لأنه لو توسع الناس في النظر إلى المخطوبة بحيث يرى مثلا شعرها ويرى يعني ساقها ويرى رقبتها، يمكن أن تصبح المرأة بعد ذلك يعني مبذولة لكل أحد، هذا يأتي ويراها ولا تعجبه، ثم يأتي الآخر ويرى منها الشيء ويرى منها الشيء. الذي يجوز أن يراه هو ما يحل رؤيته، الذي قال فينا إذا بلغت المرأة لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. فهذا هو القول يعني التكلم نعم بحضرة محامي يكلمها، هو يراها ولا يسمع منها صوتا، ممكن يعني أن لا تعجبه بصوتها كلب ينبح بها فلا تعجبه. ها؟ إيه نعم إيه، هذا إذا كان خفية يراه ما يدعو إلى النكاح، مثلا كان يعرف بلا تصر الحوايج إذا بلا مغطية راسها ما عليه شيء، إذا كان يريد يعني إيه سامشي يروح يشوف قاعد نسمى تقول أنا أريد حتى تعجبني، يعني هو إذا عينها ينظر إلى هذه المحاسن لعله يطمئن أكثر. لكن بعض الناس فاهم يقول لك باللي لا أنت روح شوف حتى كي تعجبك واحدة بس يولي يشوف يجوز على